مفيش زيها أي دين. حاولوا يجمعوا ما بين التوحيد وهما على شرك وثنية، فظهرت العقيدة المسيحية. تكلمنا وقلنا إن العقيدة المسيحية، المسيح عليه السلام أصلا جاء بالتوحيد وجاء بالإسلام، وانحرف من بعده أتباعه كما ضلت اليهود من قبل. الأصل توحيد، دخل عليها وثنية وشرك، حاولوا يجمعوا ما بين التوحيد والوثنية والشرك، فطلعت لنا المسيحية على صورتها التي هي عليها الآن. لا قدروا يحققوا التوحيد ولا هم وثنيين مشركين وثنية كاملة، بيدعوا التوحيد ولكن في شوائب وثنية وشرك، زي ما الله عز وجل يقول في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لهم موحدين مؤمنين ولهم وثنية صرفة، لكن هم جمعوا ما بين الاثنين. ومن ضمن هذه العقائد الفريدة التي هي مشتركة بين العقائد الوثنية الشركية القديمة والعقيدة المسيحية هي عقيدة ابن الله. كثير من الديانات الوثنية القديمة فيها قصة ابن الله والأم العذراء والابن المولود من الإله من غير زرع بشر، ولعل أشهر هذه الأساطير والخرافات قصة هيركليز وزينة وزيوس، القصة الأسطورية الرومانية. بيقول لك إن زيوس الإله ولد هرقل من أم بشرية، ولا تختلف القصة كثيرا لدى المسيحي، ولكنهم حاولوا أن يخرجوا من الإشكاليات أو العيوب الوثنية ليبتدعوا عقيدة وإيمان فريد خاص بهم وحدهم، حتى لا يقول عنهم أحد إنهم يتبعون عقائد وثنية. تيجي تسأل المسيحي: إيه حكاية ابن الله عندك؟ إزاي المسيح ابن الله؟ يعني إيه المسيح ابن الله؟ لو شافك مسلم غلبان على قد حالك هيقول لك دي بنوة المسيح، دي بنوة شرفية، بنوة مجازية. ويجي أتباع زكريا بطرس يقولوا الكلام السخيف اللي بيقعدوا يقولوه ده، يقول لك زي ابن السبيل، زي ابن النيل، زي ابن البلد. ويجي يقول لك ابن السبيل، يقول لك يعني هي العربية اتزوجت الطريق فخلفوا ابن السبيل. أمثال هطلة معرفش بيطلعوها منين بصراحة، بيقعدوا يعصروا دماغهم كده عشان يطلعوا أمثال تافهة، ويجي يقول لك أصل زي ابن السبيل، هي العربية اتجوزت الطريق وطلعوا ابن السبيل. لا، دي بنوة مجازية. فيقول لك ان بنوة المسيح للإله بنوة مجازية شرفية، ولكن موضوعنا هي عن الآيتين الموجودتين في سورة الصافات، تقول: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أي أنهم من كذبهم على الله عز وجل يقولون بأن الله ولد له ابن مولود، وإنهم لكاذبون لأنهم يقولون ما لا يعلمون. وفي آيات أخرى كثيرة جدا يخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه قيل من قبل النصارى واليهود أن الله عز وجل له ولد في سورة الكهف، في أول سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وفي سورة يونس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب نقطة مهمة جدا، هل الآية في سورة الصفات زي الآية اللي في سورة الكهف وسورة يونس؟ لا، ما هماش زي بعض. ركزوا معايا، النقطة دي إعجازية في القرآن الكريم، لأن القرآن بيصف جميع عقائد النصارى بس أنت مش واخد بالك. طائفة تقول بأن الله ولد المسيح ولادة، إنه مولود، وطائفة تقول بأن الله اتخذ ولدا، يعني هو مش ابنه، مش مولود، ولكن تشريفا له فالله اتخذ ولد. فاهمين الفرق؟ واحد بيقول دي الله ولد المسيح ولادة حقيقية أيا كانت الكيفية، وواحد بيقول لا ده المسيح مش مولود، ده هو بنوة مجازية، ربنا اتخذ ولد بس تشريفا له ورفعا لقدره. فيقول الله عز وجل في سورة الكهف عن الناس اللي بيقولوا ان الله عز وجل اتخذ ولد تشريفا يعني وتعظيما له، في سورة الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وفي آية سورة يونس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ربنا مش محتاج لا يتخذ ولد تشريف وتعظيم، ولا انه يلد ولد، لا ده ولا ده. والآية اللي احنا بنتكلم فيها اصلا سورة الصفات، ألا انهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يبقى آية في سورة الصفات بتتكلم عن فعل، ولد الله فاعل، ربنا ولد المسيح، مولود من الآب قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، نسبوا صفة الولادة لله. الله عز وجل بيرد عليهم ويقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يقول الله عز وجل في سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تنزيه لله عز وجل من هذا الفعل، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة مريم في آيات أخرى يعني آيات بصراحة يعني تقطيع، مفيش حد يقدر يتكلم بعديها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني لقد جئتم بهذه المقالة أو بهذا القول شيئا عظيما منكرا من شدة وعظمة هذا القول في حق الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن يتفتتوا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني المسيح عبد، أي شيء في السماء في الأرض عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوحده. شوفوا عظمة قول القرآن، وعشان تعرفوا شنيع عقيدة النصارى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. طب مين دول اللي انتوا بتقولوا عليهم أبناء الله؟ بل عباد مكرمون. المسيح عبد، آيات غير مباشرة بتقول المسيح عبد الله. الآية الأولانية في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والآية في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون. ده غير التفصيل اللي على لسان المسيح عليه السلام: إني عبد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دي تصريحات صريحة في حق المسيح. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان، والآيات في سورة الفرقان برضو دمار، يعني ما يتردش عليها، آيات تخرس، يعني ما تقدرش تفتح بقك بعديها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا ابن ولا روح قدس، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم نفسهم مخلوقين عبيد لله، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي سورة الجن أنفسهم شهدوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وفي سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك، لا ابن ولا روح قدس، تعريض بعقيدة المسيحيين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. طيب، الله عز وجل، نرجع للآية من الأول تاني، سورة الصفات: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قلنا إن القرآن الكريم وضح كل عقائد النصارى، قال لهم الأستاذ الفلاني النصراني اللي بيقول إن الله ولد المسيح بنفسه، الله عز وجل رد عليهم: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ما ولدش، هذا الفعل لن يصدر من الله عز وجل. ناس تانيين يقولوا ده الله عز وجل اتخذ المسيح ولد ورفع قدره وقربه إليه، فرد عليهم الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. رد على كل حاجة. احنا بقى بنتكلم بالذات عن القول بأنهم قالوا أن الله ولد المسيح. ليه؟ اشمعنى دي مسكت فيها يا تاعب؟ علشان خاطر النصارى بينكروا هذا الشيء، بينكروا هذه العقيدة، بيقول لك ان ان الله مات ولا ما ولدش المسيح. دي بنوة مجازية، بنوة شرفية، زي ابن السبيل، زي ابن البلد، زي ابن الجزمة. يعني ايه؟ موضوع مجازي، ما هواش بالحقيقة. موقع نصراني يقول بالإجماع: عظيم هو سر التقوى، يؤمن المسيحيون في العالم أجمع أن يسوع هو المسيح ابن الله. قضية ان هو المسيح دي هنتكلم فيها ان شاء الله في مرة اخرى، ونفصل قضية المسيح والمسيح. المهم ان جميع طوائف النصارى، حتى الطوائف اللي بيكفروا بعض زي شهود يهوه، بيقولوا ان المسيح ابن الله اجماع، زي قضية الصلب والفداء بالظبط. كلهم بيؤمنوا بان المسيح صلب عشان يكفر عن خطية ادم، برضو كلهم اجماع على ان المسيح هو ابن الله. احنا هنتكلم في تفصيل البنوة دي، البنوة دي ايه نظامها. ده اقتباس من إحدى أشهر المواقع التبشيرية. فهذه العقيدة المسيحية لا تحتاج إلى من يثبت وجودها في المسيحية، فهي شهيرة جدا جدا، كل الطوائف بيؤمنوا بحكاية ابن الله. طيب، اتفرج بقى الموقع التبشيري ده، او المسيحيين بيقولوا ايه عن قضية البنوة، بيقولوا ايه. طيب، يقول: تدل استخدامات كلمة ابن في الايات السابقة، هو كان اورد نصوص من الكتاب المقدس بتوضح بان المسيح ابن الله. طيب، يقول: تدل استخدامات كلمة ابن في الآيات السابقة وفي آيات أخرى كثيرة في الكتاب المقدس على معان رمزية ومجازية ومعنوية وروحية. بيقول البنوة دي مش بنوة حقيقية، معاني رمزية مجازية معنوية روحية، وهذه الحقيقة يجب أن تساعدنا في فهم عبارة يسوع ابن الله. بيقول لك يعني لازم أنت كمان ما دام الكتاب كله رموز ومعاني مجازية معنوية روحية، ما تمسكش بقى في يسوع ابن الله، لازم تفهمها برضو على معنى رمزي ومجازي ومعنوي ومعنوي وروحي. إذ أن الحديث هنا لا يعني قطعيا أن الله اتخذ زوجة وأنجب منها يسوع. ده هو بيقول كده. فهذا كلام باطل وتجديف على الله، حيث أن الكلمة تشير إلى العلاقة الوجدانية الحميمة بين الأب السماوي والرب يسوع المسيح، وإلى المكانة الروحية المميزة والفريدة المجيدة التي يمثلها ويجسدها المسيح باعتباره الله الآتي إلى العالم بصورة الإنسان الكامل ليقدم للناس تعاليم السماء. بيقول لك كل القضية دي انتوا فاهمينها غلط. تقول ان المسيح ابن الله بجد وبحقه حقيقي ومعنى حقيقي، يبقى عيب عليك. هذا كلام باطل، وتجديف على الله. حلو، كاتب لك حيث أن الكلمة، قصده على كلمة ابن الله يعني، تشير إلى العلاقة الوجدانية الحميمة بين الأب السماوي والرب يسوع المسيح، وإلى المكانة الروحية المميزة والفريدة والمجيدة التي يمثلها ويجسدها المسيح باعتباره الله الآتي إلى العالم بصورة إنسان كامل ليقدم للناس تعاليم السماء وليتمم الناموس ويكمل الخلاص بموته الكفاري حبا وطوعا على الصليب من أجل خطايا العالم أجمع. هل هذه هي الحقيقة؟ هل فعلا هم بيؤمنوا بأن بنوة المسيح لله دي بنوة مجازية رمزية معنوية روحية، ولا هم بيظهروا للمسلمين كده علشان عارفين انهم لو اظهروا حقيقة ما يعتقدون به هيبقوا هم والوثنيين كده كالسبابة والوسطى؟ موقع آخر تبشيري يقول: يجدر بنا أن نذكر أن المسيح دعي ابن الله باعتبار كونه الأقنوم الثاني لله. قال لك هو ما دام الأقنوم الثاني نقول عليه ابن الله، ما هياش بنوة حقيقية. ولهذا يجب أن يكون معلوما أن لفظة آب وابن بالنسبة للعقيدة المسيحية بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. صحيح ما يكونوش اخوات. يقول: يجدر بنا ان نذكر ان المسيح دعي ابن الله باعتبار كونه الاقنوم الثاني لله. طيب ما دام هو الاقنوم الثاني لله، لماذا لا يكون اخو الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول متشدقا أن لفظة آب وابن بالنسبة للعقيدة المسيحية بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. ما زالوا يؤكدوا على أن المعنى رمزي، روحي، مجازي، معنوي. موقع آخر يقول: لا شك أن هذا القول يثير الاحتجاج التلقائي عند سماع أحدنا أن الله سبحانه وتعالى له ابن. بيقول لك أنتوا يعني أصلا الموضوع، يعني هو يعترف بأن هذه العقيدة في ظاهرها ضد الفطرة السوية السليمة وبتثير الاحتجاج لمجرد ذكرها. لا شك أن هذا القول يثير الاحتجاج التلقائي لوحده من غير ما يفكر. أنت بتقول أن الله له ابن، لوحده بيرفض، وهذه هي العقيدة والفطرة السوية السليمة. لا شك أن هذا القول يثير الاحتجاج التلقائي عند سماع أحدنا أن الله سبحانه وتعالى له ابن، وهذا من حق السامع، وخاصة إن تبادر للذهن أن الكلام بصدد ولادة تناسلية. ولكن لو تأملنا في الكلام ورأينا أنه يحدث في سياق إيماني وروحي وغيبي وليس ماديا أو بيولوجيا أو تناسليا. قال لك يعني افهموا بقى، افهموا بقى، الموضوع كله في سياق إيماني روحي غيبي وليس ماديا أو بيولوجيا أو تناسليا، وأنا لا أتخيل أبدا أنه عندما قال الله عز وجل في الآية الكريمة التي تقول بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني أنا مش متخيل إن الآية دي يقول لك مثلا هو متخيل إن هناك معاشرة جنسية بين الإله والإنسان اللي هو عاوز يجيب منها ولد. يعني حتى في دي بيحدوا قدرة الله، يعني هم أصلا حدوها وحدوها وحدوها، وقال لك علشان خاطر يغفر لبني آدم لازم يتجسد، وعشان يتجسد بعد كده لازم يتصلب، وبعد وبعد. يعني هو متخيل ان لو الاله، حتى يعني هو حتى في تخيله بيقول لك حتى لو الاله عاوز يجيب ولد فهو مش في دماغه غير انه يجيب ولد بطريقة تناسلية زي البشر، حتى في فكره يحد من قدرة الله. طيب ايه الفرق ما بين هيركليز والمسيح؟ هل زيوس اقام علاقة جنسية يعني مع المرأة الارضية؟ زيوس اختار واحدة من الارض، حملت، خلفت هيركليز. هركليس ده له قوات إلهية من أبوه، إله كامل علشان أبوه إله. خد بالك من الصفات الوراثية، وهو إنسان كامل عشان أمه إنسانة. هذه عقيدة النصارى بالكربون. يقولون بأن المسيح له ناسوت كامل، أي أنه إنسان كامل، يجوع، يعطش، يتعب، ينام، يحزن، يكتئب، لأن أمه إنسانة، وهو إله كامل، له كل الصفات الإلهية، لأن أبوه إله. طيب بعد ما عرضنا أقوال المواقع التبشيرية، حوالي 3 مواقع. الموقع الأول بيقول إن الموضوع روحي معنوي مجازي رمزي، وبيقول إنه لا يعني قطعيا أن الله اتخذ زوجة وأنجب منها يسوع، مع إن الحوار أصلا مش لازم تكون له زوجة. الإله اختار امرأة، وهذه المرأة زي ما هو مكتوب، لو بصينا كده في إنجيل لوقا الإصحاح الأول على ما أظن، الإصحاح الأول يقول في العدد رقم 27 أو في العدد رقم 26: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. الإله اختارها ولازم يتجوزها عشان يخلف منها. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي. فالإله اختارها خلاص، ولدت منه. محدش قال لازم تكون في معاشرة ولازم يكون في علاقة زوجية، محدش قال كده. طيب المهم، من أجل عدم تبكيت المسلمين للمسيحيين، قامت الكنائس المسيحية العربية قاطبة بحذف كلمة في غاية الخطورة من نسخ الكتاب المقدس العربي، وهذه الكلمة تدل دلالة قاطعة بأنهم يقولون أن الله ولد المسيح عليه السلام. هنشوف دلوقتي النصوص. إنجيل يوحنا الإصحاح 13 العدد 16، هنفتح كده الإنجيل مع بعض. إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث العدد 16، وهننزل العدد ده بجميع الترجمات العربية الموجودة. جميع النسخ العربية الموجودة عندنا، ترجمة الفاندايك والترجمة اليسوعية والأخبار السارة وكتاب الحياة والعربية المشتركة والكاثوليكية والبوليسية. النص يقول في الفاندايك الموجودة في ايد الارثوذكس اللي موجودين في مصر: لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. وهكذا النص في باقي الترجمات ما بتختلفش كتير، حتى بذل ابنه الوحيد، حتى انه جاد بابنه الوحيد، حتى وهب ابنه الاوحد، حتى بذل ابنه الوحيد، حتى وهب ابنه الاوحد، حتى انه جاد بابنه الوحيد، حتى انه بذل ابنه الوحيد. طيب النص ده لو جينا نشوف الأصل اليوناني، عاوزين نشوف الأصل اليوناني، هننزل لو تفتح لي كل برنامج الخليل وتنزل لي النص ده بالجريك نيو تيستمنت، او ثواني نقرأ النص، هفتح انا الخليل وهنفتح انجيل يوحنا الاصحاح الثالث، انجيل يوحنا الاصحاح الثالث العدد رقم 16 بس هننزله بالجريك. جريك نيو تيستمنت. نازلة بحروف إنجليزية علشان نعرف ايه نقرأ الكلمة اللي احنا عاوزينها. الكلمة اللي احنا عاوزينها اسمها مونوجينس، مونوجينس اللي هي مكتوبة مونوجيني، مونوجيني. أو كلمة مونوجينس. طيب الكلمة دي فين المقابل بتاعها في النص العربي؟ مش موجود. طيب عاوزين نشوفها في النصوص الإنجليزية، هننزل 11 ترجمة عشان نشوف الكلمة دي معناها ايه. أول ترجمة الـ ALT: For God so loved the world, he gave his only begotten son. طيب ASV American Standard Version: His only begotten son. Derby Bible: Only begotten son. الـ AMTV: His only begotten son. الـ King James Version أشهر الترجمات الإنجليزية: His only begotten son. LITV: His only begotten son. وجميع بقية الترجمات: His only begotten son, his only begotten son. طيب احنا هناخد الكلمة دي، ادي ثلاث كلمات: only begotten son. النص بالعربي مكتوب ابنه الوحيد. طيب ابنه اللي هو son، الوحيد only. طب كلمة begotten دي راحت فين؟ 11 ترجمة انجليزية حاطة كلمة begotten وجميع الترجمات العربية حذفة الكلمة دي. طب الكلمة دي معناها ايه؟ عاوزين نعرف الكلمة دي معناها ايه. علشان نعرف الكلمة دي معناها ايه، احنا هنشوف المقابل ليها في الكتاب المقدس، بحث اكاديمي، هنشوف الكلمة بيجاتن دي وردت في نصوص ايه في الترجمات الانجليزية، ونجيب النص العربي بتاعها. النص في التكوين 5-4 بالانجليزي: And the days of Adam after he had begotten Sheth were 800 years. النص بالعربي: وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيثا 800 سنة. يبقى المقابل لبيجاتن ولد. نص آخر في اللاويين 18 11: The nakedness of the father's wife's daughter begotten of the father, she is thy sister, thou shall not uncover her nakedness. عورة ابنة امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها. يبقى مقابل بيجاتن مولود أو مولودة. التثنية 23:8: The children that are begotten of them shall enter into the congregation of the Lord. بالعربي: والأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. في القضاة 38: And 10 sons of his body begotten, for he had many wives. وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه. المقابل لبيجاتن يعني من صلبه. معاني مهمة في الكلام اللي احنا بنقوله في المزامير: I will declare the decree, the Lord has said unto me, thou art my son, thus day have I begotten thee. النص ده بيقول ان هو بشارة بالمسيح: اني اخبر من جهة قضاء الرب، قال لي انت ابني، انا اليوم ولدتك. المقابل لكلمة بيجاتن ولدتك. واخر نص في هوشع 5:7: They have dealt مش عارف ايه against the Lord, for they have begotten strange children. لأنهم ولدوا. ولدوا الفعل وقع عليهم، هم اللي ولدوا. فجينا قلنا ان كلمة begotten بيقابل هذه المعاني: ولد، المولود، يولد من صلبه. فتذكروا الآية التي تقول: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب، هي الناس دي بقى، يعني قلنا نزلنا النص بتاع يوحنا 3:16 بكل الترجمات العربية، ونزلناها بالجريك نيو تيستمنت، وقلنا ان فيها كلمة اسمها مونوجينا او مونوجينس. الكلمة دي معناها ايه؟ واحد من كبار اللاهوتيين الاجانب بيتكلم عن الكلمة دي: God's only begotten son for land Greece. والموقع بتاعه اللي ناشر فيه المقالة موجود. بيقول ايه؟ هنسيب الانجليزي وانا مترجم الكلام بتاعه. يقول بانه يعرف قاموس سترونج مونوجينس بانه المولود الوحيد او الطفل المولود. يقول القاموس ان الكلمة هي كلمة مركبة من مونو التي تعني الوحيد او معنى واحد، وجينومي بمعنى ان تسبب او يتسبب في ان تصبح. طيب واحد تاني بيقول ايه في مقالة اسمها his son's name by هنري موريس، حاصل على الدكتوراه. الرابط بتاع المقال بتاعه اهو. يقول تحت عنوان The only begotten of the father، المولود الوحيد للآب، يجب الأخذ في الاعتبار على الرغم من أهمية هذا الكشف أن يسوع المسيح الابن الوحيد المولود للآب. هذه العبارة الفريدة المشارة إلى الرب يسوع فقط مستخدمة 4 مرات أخرى، والآيات الخمس جميعها تحتوي على حقائق حيوية مهمة بشأن المسيح. قال لك إن لفظة إن المسيح مولود من الآب، يعني الآب ولد المسيح، يعني الله ولد المسيح. الحقيقة دي مذكورة 5 مرات في الكتاب المقدس، احنا ذكرنا واحدة منهم، تم حذف الكلمة في الترجمة العربية اللي هو لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المفروض تبقى حتى بذل ابنه المولود الوحيد. قال إن أول نص في يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما مترجمينها كما لوحيد من الآب. لا، ما هوش لوحيد، المفروض تبقى كما لمولود من الآب. And the word became flesh and dwelt among us and we behold his glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. النص محرف في الترجمة العربية زي النص الأولاني، ترجمة الفان دايك كما لوحيد من الآب، والترجمة الصحيحة كما لمولود من الآب. نص آخر يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط. ما نشوف النص نازل ازاي في الفان دايك، في الفان دايك نازل ازاي. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. طب النص موجود ازاي بالانجليزي في الكينج جيمس فيرجن او في اي ترجمة انجليزية في العالم كله؟ No man has seen God at any time, the only begotten son، الابن المولود الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. The only begotten son who is in the bosom of the father he hath declared him. حرفوا النص وشالوا كلمة begotten. لمقالة اخرى للاهوتي كبير اجنبي اسمه ديفيد ريجن بعنوان Learn the Bible only begotten son، تعلم الكتاب المقدس الابن المولود الوحيد، كاتب وادي الرابط بتاع مقالته موقع Learn the Bible، كاتب فحص يوحنا 1:18 ومن الأمثلة الموجودة في يوحنا 1:18، وهنا نص الملك جيمس الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد المولود الذي هو في حضن الآب هو خبر. No man has seen God at any time. The only begotten son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. هذا نص يصف ببراعة العلاقة الخاصة بين الآب والابن. الآب يسكن في النور الذي لا يستطيع أحد أن يقترب منه، لا يمكن الوصول إليه بغض النظر عن الوسيط. الابن الذي هو الابن المولود الوحيد يأتي إلى الإنسان في حجاب من اللحم البشري ويكشف الآب للبشرية. احنا قلنا في 5 نصوص موجودين في الكتاب المقدس ذكروا بأن الله ولد المسيح. ذكرنا نصين، يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لمولود من الآب. النص محرف في نسخة الفان دايك كاتبين كما لوحيد، وهو كما لمولود من الآب. يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. لا، نص محرف. الصحيح الابن الوحيد المولود الذي هو في حضن الآب هو خبر. نص آخر يوحنا 3:16 اللي احنا قلناه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه المولود الوحيد، his only begotten son, that he gave his only begotten son. النص الرابع إنجيل يوحنا 3:18، إنجيل يوحنا 3:18، تعال اما نشوف نسخة الفان دايك اللي موجودة في ما بين ايدين الارثوذكس بتقول ايه. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. النص باللغة الانجليزية في اي ترجمة في العالم كله، عشان تعرف يا مسيحي يا مصري ويا عربي انت بتاكل على قفاك، بتتاكل على قفاك. كل العالم بيجهروا بهذه العقيدة الوثنية وبيكتبوا مقالات وأبحاث عن ولادة المسيح من الله وبنوة المسيح الحقيقية للإله، لكن انت عشان خاطر عايش في مجتمع إسلامي وعارفين ان المسلمين هيطرقعوا لكم لو اجهرتوا بهذه الحقيقة، بتحرفوا كتابكم ليه؟ عشان خاطر بس خايفين تنكشفوا قصاد المسلمين، لأن القرآن فضح العقيدة المسيحية وعراها تماما. النص بأي ترجمة أجنبية 3:18، He that believes on him is not judged. He that believes not has been judged already. Because he had not believed on the name of the only begotten Son of God. يبقى الترجمة الصحيحة المفروض تكون الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم الله المولود، باسم ابن الله المولود الوحيد. Because he has not believed on the name of the only begotten Son of God. باسم الابن الوحيد المولود لله، ايا كان الترتيب. المهم ان كلمة مولود موجودة والنصارى العرب حذفين الكلمة دي. رسالة يوحنا الاولى اخر نص ذكرت حقيقة أن الله ولد المسيح. هنقرأ النص ده مكتوب ازاي في الترجمة الفان دايك الموجودة ما بين ايدين الارثوذكس في مصر، ونقرأ الترجمة الأجنبية ونصحح التحريف. رسالة يوحنا الأولى 4:9، وبهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. النص الإنجليزي في أي ترجمة إنجليزية في الدنيا كلها: Herein was the love of God manifested in us, that God hath sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. يبقى النص المظبوط المفروض يترجم بأمانة من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، أن الله قد أرسل ابنه المولود الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. حرفوا الكتاب عشان يخفوا الحقيقة، عشان خاطر المسلمين ما يطرقعوا لهمش على قفاهم بأنهم وثنيين. في نفس المقالة Learn the Bible Only Begotten Son by David Regan، اللي نزلنا الرابط بتاعه قبل كده، تعلم الكتاب المقدس، الابن المولود الوحيد لديفيد ريجن. نلاحظ ان المسيح عليه السلام، طبعا هو ما قالش عليه السلام، دي اضافة من عندي طبعا لان انا مسلم، مش مشكلة. نلاحظ ان المسيح عليه السلام هو تحت عنوان الابن المولود الوحيد، وهذا يشير الى عدم الانجاب في وقت معين. هو بيقول لك هو معترض على الوقت، لكن انجاب في انجاب كما هو موجود في مقاطع أخرى كذا كذا كذا كذا، بل أن هذا يشير إلى علاقة الابن الأبدية مع الآب. الابن لديه صلة قرابة بالآب. متخيلين؟ Rather this refers to the son's eternal relationship with the father. ما بينهم صلة قرابة بصفته الابن الوحيد المولود من الآب. The son relates to the father as the only begotten of the father. قرايب يقرب له ايه؟ ده ابنه المولود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل بيقول لك في صلة قرابة بالآب بصفته الابن المولود الوحيد من الآب، وتيجي المواقع التبشيرية العربية تقول أن لفظة آب وابن بالنسبة للعقيدة المسيحية بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. الراجل يقول rather this refers to the son's eternal relationship with the father. The son relates to the father as of the only begotten of the father. الابن لديه صلة قرابة بالآب بصفته الابن الوحيد المولود من الآب. قرايب. ويقول لك بعد كده المبشرين العرب أن لفظة آب وابن بالنسبة للعقيدة المسيحية بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. لا، واضح. مقالة أخرى لهنري موريس، his son's name. المقالة اسمها اسم ابنه لهنري موريس. رابط المقالة. بيقول الآتي: إلا أن هذا المفهوم لا ينطبق على المسيح، فهو ليس ابنا مخلوقا لله. طيب أمال إيه؟ بل إنه ابن مولود لله. هو مش مخلوق، هو مولود. بل في الواقع الابن الوحيد المولود لله. إنه لم يكن له بداية، لأنه كان هناك في البداية. هو زعلان على التوقيت، قال لك ده هو مش مخلوق، هو مولود. الأب ولده، الأب ولده. في قانون الإيمان المسيحي الحقيقة دي طبعا مذكورة فيها، بعد نؤمن بإله واحد الإله الآب ضابط الكل خالق الكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور. المولود من الآب قبل كل الدهور. القانون الإيمان المسيحي بيعترف بأن المسيح مولود من الآب، ولكن المسيحي اللي عايش في أجواء مسلمة ما بيعترفش بالحقيقة دي وبيخبيها. وزكريا بطرس يقول لك ده معنى مجازي، دي زي ابن السبيل اللي موجودة في القرآن الكريم، هي يعني العربية كانت اتجوزت الطريق وخلفه ابن السبيل ويقعد يتريق. بولس بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا أنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. الإله على حسب العقيدة المسيحية بيقول في أشعياء لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، بيقولوا إن النص ده على المسيح. في بقية المقالة بتاعت His Son's Name by Henry Maurice يقول: وفي الوقت نفسه لأنه يولد لنا ولد، هذا الابن هو الابن الوحيد المولود، ابن الله المولود منذ الأزل، وتكون الرياسة على كتفه، إذ أنه يحمل العالم كله في يديه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبدا أبا أبديا رئيس السلام. وبيقولوا إن النص في المزامير: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ده بيقول لك إن هذا حدث الولادة قبل كل الدهور. يعني بيعترفوا الأجانب عارفين ومعترفين، والنصوص موجودة بتقول إن المسيح مولود من الله وإن الله ولد المسيح، بس ما بيصرحوش بيها. في أعمال الرسل بيعترفوا بأن النص المزمور دي بشارة على المسيح، وبيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى هو مولود، يبقى أنتوا بتقولوا إن الله ولد المسيح، والله عز وجل بيقول: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. في نص العبرانيين بيقول وبيأكد بأن النص ده على المسيح، عبرانيين 1:5: لأنه لمن من الملائكة قال قط: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له ابنا، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. بيقول لك النصوص دي كلها على المسيح. كذلك المسيح، أيوة الكلام على المسيح، عبرانيين 5:5، كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى النص على المسيح، يبقى هم بيقولوا إن الله ولد المسيح. بينكروها ليه في مواقعهم التبشيرية وفي كلامهم مع المسلمين على الفضائيات؟ بيكمل هنري موريس في المقالة بتاعته his son's name تحت عنوان The Only Begotten Son، الابن الوحيد المولود. ولكن لماذا كان من المهم بالنسبة للروح القدس الذي أوحى هذه الآيات الخمسة العظيمة اللي احنا ذكرناهم، اللي فيهم إن الله ولد المسيح؟ للتأكيد على أن الرب يسوع هو بعينه فقط الابن الوحيد المولود لله. آه ده هو الراجل بيرد بقى، يعني الباحث الأجنبي ده بيثبت وبيحاجج كل من ينكر أن المسيح ابن مولود. بيقول طب بقى ايه اللي يفرق المسيح ما بين باقي ابناء الله؟ ايه اللي يفرقه؟ مفيش فرق. لا هيقول لك ده في فرق وفرق وفرق، المسيح ابن مولود، الباقي مش مولودين. في انجيل لوقا الاصحاح الثالث العدد 38، ادم ابن الله. أخبار الأيام إصحاح 17 العدد رقم 13، هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، على سليمان. على يعقوب عليه السلام إسرائيل ابن البكر. طب إيه اللي يفرق المسيح ما بين كل الناس دي؟ آه هو الراجل نفسه بيرد. الحقيقة هي أنك لو دعوت المسيح ابن الله الوحيد سيجعل الإنجيل يناقض نفسه. بيقول لك أنت لو أنكرت بأن المسيح مش مولود وقلت أن المسيح ابن الله الوحيد يبقى الإنجيل متناقض. إزاي؟ هو نفسه بيقول سيجعل الإنجيل يناقض نفسه، فهو ليس من الله الوحيد، وبالتأكيد ليس الابن الأوحد لله. الملائكة دعيت عدة مرات أبناء الله، إذ أنهم لم يكن لهم آباء، بل أن الله خلقهم مباشرة. وبالمثل آدم كان يسمى بابن الله، لأنه كان مخلوقا مباشرة. وينطبق الشيء نفسه حتى على الملائكة الهابطة، وحتى الشيطان، لأنهم أيضا كائنات مخلوقة. المصطلح يستخدم أيضا بمعنى روحي أو تفسير روحي لأولئك الذين أصبحوا خليقة جديدة لإيمانهم بيسوع المسيح. ومن هذا المنطلق فإننا أيضا أبناء الله. بيقول ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش إنك تقول ان المسيح ابن الله الوحيد، لازم تقول انه الابن الوحيد المولود، لانك لو قلت ان هو الابن الوحيد بس يبقى الانجيل متناقض، لان الانجيل قال ان ناس كتير ابناء الله. في مقالة God's Only Begotten Son for Land Grace، ومقالة رابط المقالة موجودة، يقول وصف ابن الله لا تستخدم حصريا على يسوع في الكتاب المقدس. لوقا الذي يدعو آدم في الأنساب ابن الله، سفر التكوين تشارك أبناء الله مع الملائكة في عهد مع البشرية قبل الاقتران غير المشروع مع النساء. الملائكة تسمى أيضا أبناء الله. الله قد دعا شعب إسرائيل أبناءه وبناته في أشعياء. هل هناك اختلاف في المصطلح الذي يطلق على يسوع؟ الأجانب بيحاجوا من يقول بأن المسيح ابن الله الوحيد فقط بدون ذكر الولادة، قال لك لازم تقول إن هو الابن الوحيد المولود، لازم تقول إن المسيح هو الوحيد اللي الله ولده، الباقي هم اللي أبناء الله مجازيين. المسيح ابن الله على الحقيقة ابن مولود، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. كاتب لك ديفيد ريجون في المقالة بتاعت Only Begotten Son في موقع Learn the Bible، تعلم الكتاب المقدس، الابن المولود الوحيد لديفيد ريجون، رابط المقالة. يقول الابن الوحيد المولود لديه علاقة خاصة بأبيه، وهذا أمر في غاية الطبيعية، سيتلقى كل الميراث، جميع الآمال في حمل اسم العائلة وضعت عليه، إنه سيكون محبوبا من الآب بحب خاص بسبب هذه الأهمية، الآب سيكون مهتما اهتماما خاصا برعايته وسلامته، صورة الابن الوحيد المولود سيكون في منتهى القوة، ويسهل فهمها على أنها وصف العلاقة بين الله الآب والله الابن. بيقول لك ده مميز مش زي الباقيين، المسيح مش زي أي حد، هم بيؤمنوا كده. بيقول لك كل الذين دعوا أبناء الله دول أبناء مجازيين، المسيح ابن الله مولود، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. عشان محدش بعد كده من المسيحيين ينكروا هذه العقيدة ويقولوا إن المسيح مش مولود ولادة حقيقية، ومش ابن مولود، ده ابن مجازي، ابن السبيل، ابن البلد، ابن مصر، الكلام الفاضي اللي بنقعد نسمعه من المبشرين. خد بالك بقى الضربة القاصمة واللي احنا هننهي بيها المحاضرة ان شاء الله، شهادات الآباء الأولين والمجامع المسيحية على أن الله ولد المسيح، عقيدة مؤصلة منذ البدء. First Council of Constantinople سنة 381، المجمع القسطنطيني الأول، الموقع من الموسوعة الكاثوليكية، يقول And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of his Father, before all worlds, light of light, very God of very God, begotten, not made. واحد في الرب يسوع المسيح، الابن الوحيد المولود لله، مولود ولادة قبل جميع العالمين، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. يبقى هم بيعترفوا في المجمع القسطنطيني الأول سنة 381 ميلاديا بهذا الكلام، بأن الله ولد المسيح. جريجوري تو كويركس بيشوب and the other Catholic bishops in Hyperia. رسالة بيقول لك جريجوري لقريقياس المطران وسائر الأساقفة الكاثوليك في هيبيريا، رسالة جريجوري يعني للناس دي. Pope Saint Gregory عمال كاتب بيقول لك إيه، After the manner of Jewish unbelief, they believe not the incarnation of the only begotten when they come to the Holy Catholic Church. هنقرأ الترجمة العربية أسهل. بعد أخلاق اليهود الشكاكة في الإيمان، إنهم لا يؤمنون بتجسد المولود الوحيد عندما يأتون إلى الكنيسة الكاثوليكية المقدسة، لكننا نقول أن الكلمة صار جسدا، لا يفقد ما كان عليه بل أخذ ما هو ليس له، فلغز تجسيد المولود الوحيد للآب زاد ما كان لنا. الابن المولود الوحيد الكلمة الأزلية أصبح رجلا، أو المولود الوحيد مساوي للآب، لكن الأم بسبب الروح القدس الذي حل عليها وبسبب بشريتها أصبح بشرا. يعني بيقول لك إن هو علشان خاطر هو مولود من الإله فهو إله، وعلشان بسبب أمه فهو إيه؟ بشر، أصبح بشر. الابن الوحيد المولود لله كائن قبل كل الدهور، والابن الوحيد المولود لله من خلال رحم العذراء ولد رجلا مثاليا وهو في الحقيقة من اللحم والروح. دي رسالة جريجوري لكويريكاس البطران وسائر الأساقفة الكاثوليك في هيبيريا، والرابط من الموسوعة الكاثوليكية والموسوعة العالمية الحرة بتاعت عشان تعرف مين هو جريجوري ذا جريت. جريجوري الاب جريجوري كاتب لك البابا جريجوري الاول او سانت جريجوري الكبير، وكان البابا من 5 سبتمبر 590 ميلاديا حتى وفاته 604، كان بابا الكنيسة الكاثوليكية. طيب Council of Nicea اللي هي ايه؟ المجمع النيقاوي ده اللي هم حطوا فيها قانون الإيمان، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح الوحيد المولود لله، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الأب في الجوهر، ومن خلاله كافة الأمور قامت. العلامة ترتليانوس يقول الآب يختلف عن الابن وهو أعظم، كما أنه من يولد له يختلف عن الذي أنجب. يا نهاري، كلام خطير، كلام خطير، كلام خطير. كاتب لك الاثنين مش زي بعض. العلامة ترتليانوس من موقع كاثوليكي بيتكلم عن الآباء، Where the Early Church Fathers Tertullian. كاتب لك كما أنه من يولد له مختلفا عن الذي أنجب، يعني بيقول لك الأب غير الابن والوالد غير المولود. وبيكمل ترتريانوس وبيقول هل كان الثالوث مجهول عند جاستن الشهيد؟ جاستن يقول أن الله ولد قبل بداية كل المخلوقات، الذي كان سلطانا رشيدا انطلاقا من نفسه، وهو حقا أسفرت عن الآب وكان مع الآب قبل كل المخلوقات، والآب مناجي معه. هذه المربعات بالضبط مع العقيدة النيسية الذي يعلن الله الابن مولود غير مخلوق. وكاتب لك بيقول لك مما يعني ان الابن مولود من نفس جوهر الاب، بيعترفوا بان عقيدتهم بتقول بان المسيح مولود. اوريجانوس العلامة اوريجانوس يقول اوريجانوس يعلم ان الله هو آب لابنه المولود الوحيد الذي في الحقيقة ولد له ويستمد منه ما هو، ولكن دون أي بداية. يعني بيقول لك هذه الولادة المسيح علشان هو مولود من الآب بقى إله، عشان هو بيستمد ألوهيته من ولادته من الآب. ترتليانوس تاني يقول انطلاقا من أنه جعل المسيح ابنه المولود الأول، حيث أنه قد ولد قبل كل شيء والمولود الوحيد لأنه وحده المولود من الله بطريقة غريبة إلى نفسه من رحم قلبه، والتي حتى الآن نفسه يعطي الشاهد. العلامة هيبوليتوس بيقول إيه؟ بيقول الكلمة هو سبب تلك الأشياء التي دخلت حيز الموجود، منفذ من داخله الإرادة اللازمة التي جعلته مولودا. جريجوري ذا وندر وركر، جريجوري صانع العجائب، زي الرافضة كده، نادي عليا. يعني مش مهم. هناك إله واحد آب العالم الحي الذي هو صاحب الحكمة والقوة والصورة الأبدية، الوالد الكامل للمولود الكامل، والد الابن الوحيد المولود. يا نهار أبيض. Perfect begotter of the perfect begotten father of the only begotten son. Perfect begotter, father of the only begotten. بيقول لك ان الله والد كامل لمولود كامل. تعالى الله عما يصفون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أغناطيوس الطويل مسمينه The Long Ignatius، أب من آباء الكنيسة الأوائل. يقول إلهنا يسوع المسيح الابن الوحيد المولود والكلمة الأزلية، ولكن بعد ذلك أصبح بشرا من مريم العذراء لأن الكلمة صار جسدا، وهو مؤمن بأن المسيح هو الابن الوحيد المولود. باسيليوس الكبير، باسل ذا جريت، يقول ما الذي كان موجودا في البداية؟ يقول إنه الكلمة. لماذا الكلمة؟ يمكننا أن نعرف أنه ينطلق من العقل. لماذا الكلمة؟ لأنه ولد بدون عملية تناسلية. لماذا الكلمة؟ إنه صورة الآب الذي يولد له. Because he is the image of the father who begets him. Because he was begotten without passion. جريجوري النازيني يقول أنه دعي ابنه لأنه مطابق للأب في الجوهر، وليس هذا فحسب، وأنه أيضا لأنه منه، وإنما أيضا لأنه منه. Because also but also because he is of him. He is called only begotten. وهو يدعى المولود الوحيد. مجلس روما، Council of Rome، أجمعوا في الآخر وطلعوا قرار: If anyone does not say that the Son was begotten of the Father, that is of the divine substance of him himself, he is heretic. He is heretic. مهرطق، مهرطق. اللي ما يقولش ان المسيح مولود من الاب مهرطق. ان كان احد لا يقول بان الابن مولود الاب اي من جوهر سامي له نفسه فهو مهرطق، زنديق. ده قرار مجلس روما.